اقرأ يا محمد الحديث رقم 40. ده تمام، شوف تلاقيه ولا ايه؟ نتعلم عليه بقى. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنن احدكم الموت لضر اصابه فان كان لابد فعلهم فليقل: اللهم احيني ما كانت الحياه خيرا لي، وتوفني اذا كانت الوفاه خيرا لي. متفق عليه. في هذا الحديث النهي عن تمني الموت جزعا عن البلاء الدنيوي، بل يصبر على قدر الله ويساله العافيه ويرفض امره الى الله ويفوض امره والله. وعن ابي عبد الله خباب بن الارت رضي الله عنه قال: شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسج بغربه له في جنب الكعبه، فقلنا: الا تستنصر لنا الا تدعو لنا؟ فقال: قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها، ثم يؤتى بالمنجار فيوضع على راسه فيجعل نصفين، ويمشط بانشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يصده ذلك عن دينه. والله ليتمنى والله لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت لا يخاف الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. رواه البخاري. وفي روايه: وهو متوسد برده وقد لقينا من المشركين شده. في هذا الحديث مدح الصبر على العذاب في الدين وكراهه الاستعجال. قال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه من يستنصر متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين أصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا في القسمة، فأعطى الأقرع ابن حابس مائة من الإبل وأعطى عيينة ابن حسن مثل ذلك، وأعطى ناسا من أشراف العرب وأكثرهم يومئذ في القسمة. فقال رجل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيها وما أريد فيها ولا ما يخص والله لو بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتيته فأخبرته بما قال، فتعير وجهه حتى كان كالصرف. ثم قال: فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله؟ ثم قال: يرحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا. فصبر فقلت: لا جرم لا أرفع إليها بعدها حديثا. متفق عليه. وقوله كالصرف هو بالكف الاقتصاد المهملة، وهو صبغ أحمر في هذا الحديث. استحباب الأعراض عن الجاهل والصفح عن الأذى والتأثي بمن مضى من الصالحين. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. اقرأ يا فندم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر انتفع عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعظم البلاء إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاه، فمن رضى فله الرد، من سخط فله الصخر. هو الترمذي. وقال: حديث حسن. في هذا الحديث الحث على الحث الحث على الصبر على ما تجري به الأبدان وأنه خير للناس في الحال والمآل فمن صبر فاز ومن سخط فاته الأجر وجبت عليه الوزر ومضى في القتل. وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن أبي طلحة رضي الله عنه يشكي فقال أبي طلحة فقبض الصيف لما رفع أبي طلحة قال ماذا فعل ابني؟ قال أم سليم أم سليم وهي أم الصبي. فرنا ده الحديث 51 يا أحمد 51 أهو انت اللي كتبت دي ولا مين؟ قرأوا احمد زهران واحمد نصر ويوسف ومحمد عوضي يوم 14/2 الساعة 9:47 دقيقة عن ابن مسعود رضي الله عنه. دخلتك؟ العلماء دائما بيحطوه قال إنها ستكون بعد أسره وأمور تكون قالوا يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال تأذين الحق الذي علقنا تأذين الله الذي يتبقنا عليه والأسرة الإفراد بالشيء عما له فيها. في هذا الحديث صلى على له رحمة الله وإن استأثروا بالأموال فإن الله سألوه عما استعان. عن أبي أسيد وسيد بن حضير وسيد بن حضير رضي الله عنه أما أجل من الأنصار قال يا رسول الله لا تستعملني ولا استعملت كمالي فقال إنكم ستركون بعد أسر بعدي أسرى أثرة أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحرب تلقون علي. وأسد وسيد وسيد بضم الهمزة وخضار خضاير بحاء مهملة مضمومة وضرب مجروح مفتوحة والله أعلم. كل إن وجه المنافرة بين الجو والسؤال إن من شاء شأن معان من اتفاق إلى من عصم الله فأشفق عليه ولا عليه وسلم وأن يقع فيما يقع فيه بعد ما يأتي بعد من الموت فمستأسر على ذي الحقوق وذلك من جمع فقد وقع كما عن أي إبراهيم عبد الله بن أي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيام أطلق فيها العدو انتظر حتى إذا نايت الشمس فيها في الشمس قام فيهم فحط في أيام الناس لا تتمنى لقاء العدو واسألوا الله عافية فإذا لقيتموه لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن جاءوا تحت ظلال السلوك. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نجي بالكتاب ونجي السحاب وهذه الأحزاب ونضم ما صلى عليهم تقوى الله التوفيق. في هذا الحديث الدعاء حال الشدائد وخروج من الحضور القوة والنهي عن تمني لقاء العدو والأمر بالصبر والثبات عند اللقاء وفي الحض على الحد على الجهاد وفي الجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله تعالى. جزاك الله خيرا. عند باب الصدقة موجود عندك؟ النهارده 8 3 8 النهارده امبارح النهارده لا نكتب لك نبذة عن المقالات. فاضي عندك؟ الجنة. كتاب اللي كنا قرأنا في الفقه، كتب بتاعت موصل الزاد، كنا خلصنا كتاب الفقه المستوى الأول. نبدأ في المستوى في نفس المستوى الأول في العقيدة، يعني خلصنا في المستوى الأول في الفقه، في فقه وعقيدة وتفسير ولغة وكده. تمام؟ احنا خلصنا الايه؟ الفقه، نخش في الايه؟ في العقيدة. ليه؟ بس نقرا ان شاء الله المره الجايه الكتاب معايا كتب بنزلها في دقيقه. انا عاوز نزل كتب دقيقه كمان تاني. انت بكره هتسافر؟ ان شاء الله. هتفضل. بعد الفجر؟ نعم ان شاء الله. بعد الفجر خلاص هقعد لوحدي ان شاء الله. ماشي يعني ايه؟ والله اقعد لوحدي. انا هقعد بعد الفجر ان شاء الله كده كده باذن الله. خلاص ايه؟ قراءة بعد الفجر؟ انت وراك درس الساعة كام؟ ساعة ونص. لا نخلص قبل ساعة ونص. الفجر الساعة خمسة، خمسة وخمسة، خمسة وعشرة كده. الكتاب مش موجود هنا. اسمع عشان نقرا شويه من ده وشويه من الكتاب بتاع امبارح. فاكر الكتاب بتاع امبارح؟ اسمه الوطن فاسد. الوطن فاسد. بسم الله. الكتاب اسمه ايه؟ العقيده المستوى الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مقدمات في العقيده الصحيحه. معنى العقيده الصحيحه وعلمها. تعريف العقيده الصحيحه، يعني ايه؟ يعني ايه العقيده؟ يعني ايه عقيده اصلا؟ تعرف يعني ايه عقيده؟ تعريف العقيده الصحيحه، العقيده في اللغه من العقد، وهو الربط والاحكام والشد بقوه. العقد ما يكون مثلا عندك يا محمد رباط حبل، فبتعمله انت ايه؟ عقده. يبقى انت كده اسمه عملت ايه؟ عقدته. عقدته ايه؟ عقده. العقدة ديت يعني، او العقد ده يعني الربط، ربطته او ايه؟ او عقدته. الربط والاحكام والشد بايه؟ بقوه. الشد بايه؟ بقوه. والعقد نقيض الايه؟ عكس العقد. الفك. الفك او الحل. الحل. تمام؟ يقال عقده يعقده عقدا، ومنه عقدة اليمين والنكاح. قال الله تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. مرادفات لفظ العقيده. العقيده احنا قلنا معناها في اللغه ايه؟ شد العقد. والربط والاحكام والشد ايه؟ الشد بقوه. الشد بايه؟ بقوه. تمام. لها مرادفات، لها معاني ثانيه. العقيده الاسلاميه أسماء أخرى عند السلف، منها التوحيد. يعني ممكن كتاب يقول لك العقيدة أو الإيه؟ التوحيد أو السنة أو أصول الدين أو الفقه الأكبر أو الشريعة أو الإيمان. كل ده مسميات للإيه؟ للعقيدة. تمام؟ العقيدة اصطلاحا الحكم الذي لا يقبل الشك فيه عند معتقد. الحكم الذي لا يقبل الإيه؟ الشك فيه عند إيه؟ معتقد. يعني الحاجة اللي أنت عندك فيها عقيدة هي الحاجة التي لا تقبل الإيه؟ الشك. لا تقبل، يعني انت عندك يقين 100% اللي هي ايه؟ زي كده الايمان بالجنة والنار، دي عندنا ايه؟ عقيدة. انا حاجة لا تقبل الايه؟ الشك. انا حاجة جت وردت في القرآن ووردت في السنة واجمع المسلمين ايه؟ عليه. زي الايه؟ وجوب الصلاة. حاجة ديت لا تقبل الايه؟ الشك. فاصبحت ديت ايه؟ عقيدة. الحكم الذي لا يقبل الشك فيه عند معتقد. وعرف بعضهم بقوله: الامور الثابته الجازمه التي ينعقد عليها قلب الانسان ولا يشك فيها. والصحيحه اي السليمه من العيب والخطا. السليمه من العيب والايه؟ والخطا. تعريف العقيده الصحيحه هي الايمان الجازم بالله وما يجب له في الوهيه. دي بقى تعريف الايه العقيده، دي خلاصه الايه الكتاب بتاعنا ده. الايمان الجازم بالله وما يجب له في الوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته، كما تتضمن الايمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحه من اصول الدين وامور الغيب واخباره. فلا بد من انعقاد القلب على ذلك انعقادا جازما لا شك فيه ولا ريب، كما قال تعالى: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني ايه يرتابوا؟ يشك، اي لم يشكوا في ايمانه. أدلة ذلك الآتي: قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. قوله تعالى: آمن رسوله بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله. حديث عمر بن الخطاب أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله والملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. لذلك أركان الإسلام كان يا محمد خمس، إيه هم؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج الأسود. أركان الإسلام كم؟ إيه أركان الإيمان كم؟ أركان الإيمان شعب ثلاثة من أربعة أربعة أربعة أربعة ستة. أركان الإيمان ست، اللي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خير وشر. دي أركان الإيه؟ كام؟ ست. دول هم العقيدة. العقيدة ما بتخرجش عن إيه؟ عن دول. واخد بالك؟ ماشي. شيخ هو كم؟ نخلص يعني إن شاء الله بإذن الله على الساعة 7. أهمية العقيدة: تظهر أهمية العقيدة الصحيحة من خلال الأمور الآتية. تمام؟ ليه بقى إحنا بنقرأ الكتاب ده؟ مش كنا قرأنا مثلا كتاب تاني في قصص وحكايات؟ ليه قرأنا الكتاب ده؟ ليه المؤلف ألف الكتاب ده؟ اسمع، أهمية العقيدة أنها الأساس في قبول العمل الصالح عند الله عز وجل، والذي به تكون النجاة في الآخرة والفوز بالجنة بعد رحمة الله جل وعلا، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالح ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وعلى العكس من ذلك فإن العمل لا يقبل عند الله تعالى إذا كان صاحبه على عقيدة فاسدة، وبالتالي تكون خسارته في الآخرة، كما قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أنا أتخيل واحد بيصلي وبيصوم وبيحج بس مش معتقد بالجنة والنار، لن يقبل منه لأنه ده حالا أصبح عقيدته عقيدة إيه؟ فاسدة. تمام؟ فالأصل الإيه؟ العقيدة. تمام؟ ومعنى حبط عمله في الآية الأولى أو لا يحبطن عمله في الآية الثانية بطلان ذلك العمل وذهاب ثوابه، فلا يبقى له وزن عند الله جل وعلا فيكون صاحبه خاسرا غير رابح في الآخرة. ليه؟ لأن عقيدته عقيدة إيه؟ فسد. لو إنسان اعتقد مثلا إن كان اللي فيه ناس بتتحكم في الكون غير ربنا سبحانه وتعالى، إن فيه ولي مثلا البدوي سيد البدوي ولا مثلا الحسين ولا إبراهيم الدسوقي ولا الناس دول كلهم يملك النفع والضر، ممكن يضرك أو إيه أو ينفع، كون الإنسان يعتقد الاعتقاد ده يبقى دي اسمه إيه؟ دي شرك وأشرك بالإيه؟ أشرك بالله. يبقى دي عقيدته ايه على طول؟ عقيده فاسده، فلن يقبل ايه؟ لن يقبل منه. تمام؟ ليه؟ لان الذي يملك النفع والضر هو مين؟ هو الله، لا ولي ولا نبي ولا ملك ولا شيطان ولا اي حد. اذا سالت فاسال مين؟ واذا استعنت فاستعن، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، وان اجتمع من يضروك بشيء لا يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. فالذي يملك النفع والضر هو مين؟ هو الله. لا تقول لي بقى لا ولي ولا نبي ولا اي حد ولو راجل قوي، فدي ادالك قوه انك ما تخافش من ايه؟ من اي حد، لان الناس لا تملك لا جنه ولا ايه ولا مش. انها الاصل في دعوه الرسل عليهم الصلاه والسلام جميعا، فما من رسول بعثه الله في قومه الا ودعاهم لهذه العقيده الصحيحه. اول ما دعاهم اليه وكان الاهتمام بها اشد الاهتمام. اول حاجه يوسف الرسل كانت بتدعو اليها قومها ايه؟ العقيده. كانوا بيقولوا لهم ايه؟ الله يفتح عليك، اعبدوا الله ولا تشركوا به ايه؟ دي اسمها ايه؟ دي عقيده. هي الايمان بايه؟ الايمان بالله اللي هي اول ركن من اركان الايه؟ العقيده. ماشي. ولقد بعثنا في كل امه رسولا. ليه بقى؟ ان اعبدوا الله واجتنبوا الايه؟ الطاغوت. يعني ايه الطاغوت يا فندم؟ الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بذلك. اعبدوا الله واجتنبوا الايه؟ الطاغوت. يعني ايه الطاغوت؟ هو كل ما اي حد عبد من ايه؟ من دون الله على الاطلاق. لا، وكان راضيا بايه؟ بذلك. يخرج منه سيدنا عيسى. سيدنا عيسى، سيدنا عيسى الطاغوت هو عبد من دون الله صح، بس راضى بذلك. لا، ايه الدليل؟ في اخر سوره، اخر سوره المائده، واذ قال الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله ولا ايه؟ انما فرعون قال ايه؟ انا ربكم فاعبدوني. قال انا ربكم الاعلى. ففرعون ده طاغوت ولا مش طاغوت؟ طاغوت. الشيطان طاغوت ولا مش طاغوت؟ طاغوت. مين؟ في ناس بتعبد الشياطين. بقول لك اي حد ايه؟ ها؟ الدجالين. الدجالين، وفي في ناس اسمهم عبدة الشيطان اصلا. انت لاحظت عن انت ليه عن عبدة الشيطان يجي لك بلاوي. شردك بيشوفوا يعمل شيطان. في بقى اللي هي الحاجات زي الحاجات بتاعت السحر والحاجات دي، تاخد بالك؟ مش تضحك على ناس كتير يعني، ما تقلقش. واضحك عليك يا احمد. والطاغوت هو كل ما عمل من دون الله وكان راضيا بايه؟ كان راضيا بذلك. فالانبياء كان وظيفتهم بوظة طاغوت واحد. بوظة طاغوت. كان راضيا بذلك. هو راضي ما عرفش هو ايه. اقرا بقى من كتاب كتاب وكده في خلاص عنه خلاص. نسيت اللي هو مات منتهى الكهف. الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بايه؟ بذلك. تمام. فالذي يبين لك اهميه العقيده يا محمد يا زهران، ان اول حاجه كان الرسل بتدعو قومها إليها ايه؟ عبادة الله، ولا انه انا اعبد الله ولا تشركوا به شيء. تمام. في دي اول حاجه. ثاني حاجه بقى ايه بقى اللي ايه؟ ولا تخسروا المكيال والميزان. ان تمام، يعني الاصلاح الاقتصادي والحاجات دي كلها. تمام. دي كلها بتيجي بعد اصلاح الايه؟ العقيده. تمام. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان بعث سيدنا معاذ لليمن عشان يدعوهم للإسلام، فقال إيه؟ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا بشيء، فإن أطاعوك بذلك فأخبروا أن الله إيه؟ فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والإيه؟ والليل. فإن أطاعوك لذلك فأخبروا أن الله فرض عليهم زكاة، تؤخذ من إيه؟ أغنيائهم وترد على إيه؟ فقرائهم. الفكرة إن هو قال لهم إيه؟ قال له إيه يا محمد؟ أول حاجة العقيدة، ثاني حاجة بقى الإيه؟ اللي هي بقية الشريعة. في فرق بين العقيده والايه؟ الشريعه. العقيده دي ثابته في كل الاديان اللي نزلت من عند ربنا سبحانه وتعالى. الشرائع قصدي. العقيده ثابته في كل الشرائع. يعني مثلا الايمان بالله وبالكتب وبالرسل واليوم الاخر والقدر خير وشره في اليهوديه وفي المسيحيه في ايام سيدنا ابراهيم، ايام سيدنا نوح، ثابته. يعني مثلا ايه؟ الايمان بالملائكه مش موجوده مثلا، مش موجود عندنا حالا، ومش ما كانش موجود مثلا ايام سيدنا ابراهيم، كان موجود ايام سيدنا ابراهيم. انما مثلا الشريعه زي الصلاه، الصيام، الحج، الزكاه بتختلف من شريعه لايه؟ لشريعه. ديانه يعني شريعه؟ هي الديانه واحده. لذلك بقول لك غلط انك تقول الاديان السماويه. يا دين ان الدين عند الله الايه؟ الاسلام. سيدنا موسى جاب الاسلام، سيدنا عيسى جاب اللي هي الحاجات اللي ربنا انزلها الابراج يعني. لا الأديان السماوية اللي هي إيه؟ المسيحية واليهودية والحاجات دي، كل دي برضو كان إيه؟ يعني سيدنا موسى كان مسلم، سيدنا عيسى كان مسلم، الناس اللي آمنوا بسيدنا موسى أيام سيدنا موسى كانوا مسلمين، الناس اللي آمنوا بسيدنا عيسى أيام سيدنا عيسى كانوا إيه؟ بس اللي بيختلف الإيه؟ مسمى الإيه؟ الشريعة. في الشريعة، الشريعة اليهودية، في الشريعة النصرانية، في الشريعة الإيه؟ اللي هي مثلا أيام سيدنا أيام سيدنا نوح وهكذا. ها؟ الحنفاء اللي هي ايه؟ اللي عند سيدنا ابراهيم بشر الحنفيه تسمح. فالفكره في ايه؟ ان العقيده ديت ايه؟ ثبت، ودي تدل على اهميتها. انما الشريعه هي اللي ايه؟ تختلف. كيفيه الصلاه مثلا حالا، هي كيفيه الصلاه ايام سيدنا موسى؟ ايام سيدنا عيسى؟ كيفيه الصيام؟ عند المسيحيين بيصوموا طول النهار. لا حالا احنا بنتكلم على النصرانيه اللي نزلت فعلا على سيدنا عيسى مش متحرفه. ايام قبل كده كان الصيام، ربنا سبحانه قال ايه؟ كان في الصيام قبل كده ولا ما كانش فيه؟ اكيد؟ ايه الدليل؟ صوموا كما قام الذين من قبلكم حاجه بعد كده صح؟ يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم. يعني ربنا قال لك إن في صيام كان إيه؟ كان قبل كده، يعني أيام سيدنا موسى، أيام سيدنا عيسى، كان في صيام. بس علشان كده سيدنا داوود صام يوم ويوم. كان بيصوم يوم ويوم. بس هل كيفية صيامهم زي صيامنا؟ لا، دي يوم ويوم ودي يوم الحد وكذا ورمضان. تختلف، صح؟ كان أيامهم في صيام عن الكلام. عن الكلام. يعني كان اللي يصوم عندهم يصوم عن الطعام والشراب والإيه؟ الكلام. يعني اليوم اللي كان يصوم فيه ما كانش يتكلم. سيدنا زكريا، سيدنا مريم قالت اني نذرت للرحمن صوما فلازم اكلم اليوم ايه؟ نسي. الكلام ده منهي عنه في الايه؟ في الشريعه بتاعتنا. لو اتكلم كلمه واحده يعني ما ينفعش. هو الصيام عندهم كان ايه؟ كان عن الكلام كمان. تمام؟ شفت بقى خطر الايه؟ يدل على خطر الانسان. فلذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ اذا كان يوم يصوم احدكم فلا يرفث ولا يصف، فإن سبه أحد فليأكل إيه؟ النصاف. مش واحد شتمه ولا حاجة يقول له أنت اللي بتستيب سبه يقول له لا النصاف، يقول له أفطر عليك الكلام اللي هو بتاع الهبل. تمام؟ الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وكان راضيا بإيه؟ بذلك. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فإيه؟ هي دي الرسالة الإيه؟ الرسالة الشريفة. وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. ثالث حاجه ان العقيده ضروريه للانسان اكثر من ضرورته للهواء والماء، اذ بدونها لا يعرف الانسان الاجابه الصحيحه عن اسئله البشر الكبرى. اسئله البشر الكبرى هي اللي حيرت الفلاسفه على مر التاريخ. الفلسفه علم الفلسفه كله عشان يبقى جاي عشان اصلا. هي وتلاقيهم دايخين وكل فيلسوف بيرد على الثاني. يعني مثلا افلاطون جه بعد ارسطو رد على افلاطون وقال ان ده غلط. سقراط الناس اللي هم والفلاسفه بتاع العصر الحديث وهكذا كلهم بيرد على كله وكله قاعد يخبط. ليه؟ لان ما عندهمش مصدر للعقيده الايه؟ العقيده الصحيحه. شيخ هو من اين جئت؟ من اين لماذا خلقت؟ الى اين اذهب بعد الموت؟ فماذا كانت النتيجه؟ ما نراه اليوم من البؤس. وزي الشاعر بيقول لك جئت لا ادري من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت قدامي طريقا فمشيت ولست ادري ان شئت هذا ام ابيت الطريق قصدا لإلي ابو ماضي. إلي ابو ماضي. لا ما كانش مسلم. ما بقول لك العيال الصغير يرد عليه. مش شعب. مش شعب. مين؟ إلي ابو ماضي. لا هو مش مصري هو. لبنان. تمام؟ ماذا كانت النتيجة؟ ما نراه اليوم من البؤس والشقاء وانتشار الأمراض النفسية، أكثر الأمراض النفسية وحالات الانتحار، حتى في الدول الغنية التي تزعم التقدم والحضارة كما هو الواقع في دول كالسويد والدنمارك وغيرها. إن العقيدة الصحيحة فقط هي التي تجيب عن تلك الأسئلة الكبرى، وغيرها من الأسئلة التي يحتار فيها البشر بكل حق وصدق، بحيث يمتلئ القلب يقينا وطمأنينة وسكونا وأمنا وإيمانا. واحد ممثل مشهور اجنبي ده يمسون ده كده اسمه ايه؟ يمسون؟ لا استنى اقول لك واحد ثاني. يعني واحد بص عادل امام اللي هو عندنا ده هو زيهم عادل امام بتاعهم بقى. عادل امام بتاعهم عندهم عادل امام بتاع افلام اكشن الام يعني راجل ملحد يعني فسالوه بيقول له انت يعني انت يعني الافلام بتاعت انت منتج وممثل هو منتج وممثل ومخرج وحاجات كتير كده ملحد هو تمام فقال لهم والله كل اللي احنا بنعمله ده هو فيديو كده مكتوب على النت اسمه معنى الحياه للممثل ده بس انا مش فاكر اسمه فتلاقي عنده حاجه و70 سنه فبقول لهم كل اللي انا بعمله ده كل اللي انا بعمله ده يعني ايه لو الانسان قاعد لوحده كده وقاعد يفكر انا كنت شاب في يوم من الايام حالا بقت عجوز وبعد شويه هموت طب انا هموت مفيش اي حاجه مفيش اي معنى للحياه ولا اي حاجه خالص فانا بعمل الايه بعمل الشغل اللي انا بعمله ده كله التمثيل والانتاج والحاجات ديت عشان اشغل وقتي وما افكرش في الايه في الحاجات دي وساعه ما يجي الموت اقوم ايه مكفي بقى ايه خلاص وانتهت الايه انتهت القصيده تاخد بالك فتشوف كده تقول سبحان الله يعني كلام يعني انسان فعلا يعني الطفل الصغير الطفل الصغير دوت يرد عليك في صعب الواحد ها فعلا والله تقول الحمد لله على نعمه الاسلام ان هو الانسان تايه توهان يعني كل اللي هو بيعمله يعني تلاقي راجل غني وراجل ملياردير بس مش عارف هو في الحياه ليه اصلا عامل زي الانسان البهيم عارف البهيم اللي ماشي في الحياه انسان اعمى كده مفيش اي حاجه جئت لا ادري من اين ولكن ايه ولقد ابصرت قدام طريقا فايه هو شخص عارف مش فيه زي ما لا الناس مشيت فاهم ايه ماشي الناس هيقفوا انما مش عارف ليه جه في الحياه طب ليه يعمل عمل صالح طب ما فيش الحاجات دي تشرع عن الصحه بتاعتك ليه ما عندهمش شرع عن الصحه بتقول هو انسان ملحد اصلا لا لا هو ماضي لما كان قصد وما اعرفش بقى هو بيحكي عن نفسه ولا بيحكي عن لسان حال الانسان الملحد في القصيده دي مش لازم نكون بيحكي عن نفسه وبعدين هو كده كده اصلا في ضلال اصلا حتى لو كان شريعه هي المسيحيه شيخ واحنا خلصنا كتاب اللي عن الزكاه دي لا لسه شغالين فيه تمام كان في واحد برضك واحد نفس الممثل ده كانوا بيسألوا بيقولوا له انت لو معاك فلوس يعني كده فلوس كتير هتعمل بيها ايه قال له هتبرع في مؤسسه خيريه شركه حاجه خيريه قال له ليه قال له انت بدل انت خلاص انت انسان ملحد اصلا هتقوم بالاخره قال لهم ليه يا تم؟ قال لهم لهدف معرفش يعني هو مش عارف هو يتبرع ليه بس مش عارف يعني ليه طب هي اذا لم يكن هناك عقيده بالله واليوم الاخر كل معاني الحياه ديت هتبقى لا قيمه لها لا قيمه للصدق لا قيمه للامان يعني تخيل الانسان مفيش حساب ولا في اي حاجه لا هيصدق لا هيكون امين لا هو لو صدق لو مثلا انفق مثلا فلوس او كده لا هيبقى بنظرته الماديه خساره له ولا مكسب خساره له لانه طب ايه قيمه ان انا مثلا اطلع مثلا 2000 جنيه لواحد فقير ده ما مش عارف ليه عقائد مثلا الاسلام والمسيحيه والحاجات دي في بقى ناس عندهم معرفه مشوشه ممكن يعني... ايوه طبعا يعني هو اللي كان بيسأله دوكنز ده دوكنز اللي انا بقول لك عليه بيقول له ايه كان عامل حوار مع واحد اسمه حاجه مهدي على قناه الجزيره الموضوع ده انا شفت الموضوع ده في الاول كل ما اقلب على لقيت واحد كان اجنبي مثلا واحد من بريطانيا بعد الاسلام وقبل الاسلام وفي كتاب اسمه حوارات مع مسلمين اوروبيين دي جميل جدا انا هشوف عن فيه فبيقول له دوكن زي بيقول له ازاي كنت عامل كتب عن الالحاد وعن الحاجات دي فبيقول لهم ايه بيقول له انا درست العهد القديم والعهد الجديد اللي هو التوراه والانجيل يعني اما الاسلام لا اعرف عنه الكثير يعني هو عنده كتب عن الالحاد وكده لا يعرف عن الاسلام الايه الكثير تمام فهو عندهم عشان منتشر المسيحية منتشرة في أوروبا وكده، فعندهم الدين يساوي الإيه؟ الأب والابن والروح القدس، التثليث. الدين يساوي صليب يعني. الناس سبب في حصول الأمن والهداية في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومعنى لم يلبسوا إيمانهم بظلم أن لم يخلطوا إيمانهم بشرك. ولذلك ما نجده اليوم من خلل في الأمن وكثرة للشر والفساد. الناس أغلب الناس اللي سفكين الدماء في التاريخ كانوا ملحدين، لا يؤمنون بدين أصلا. الجو اسمه موسوليني اللي هو اسمه لينين بتاع روسيا، كان شيوعي شيوعي. لا، في لينين وستالين. لينين ده تلاقي وشه صغير كده. دي كانوا الشيوعيين. الأول ده رئيس إيطاليا صح؟ آه، إيطالي هو. عمله على مين؟ تمام؟ لينين وستالين وأستاذهم داروين. داروين ده بتاع أصل الأنواع. ده علم بيولوجي، دي أصل الموضوع. يعني لينين وستالين كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها تطبيق للإلحاد. واخد بالك؟ هتلر. نفس هو كان اظن لا يؤمن بدين، كان عامل نفسه قوانين كده اسمها قوانين هتلر الدين، كان عامل نفسه شريعه روما لوحده. تمام؟ يعني كان بيقضي على الناس بيسموهم ايه؟ ارقى متدنيين. لا لا متدنيين، يعني بيعتبر نفسه مثلا يوزلس ايترز. يوزلس ايترز يعني الاكلون بلا منفعه. useless eater. useless يعني عديم المنفعة. eaters eat كان eat. هذا مش من الجغرافيا. مثلاً بيقول لك هتلر كان ما كانش بيطلع اليهود تعال يموتهم أي دولة يهود يوم دخل عليهم موتة بيعتبرهم ناس متدنية ما لهمش لازمة. أنا بقول لك وهي دي تطبيق للإيه المبدأ بتاع الصراع من أجل البقاء اللي هو مبدأ الحالي أصلاً. فهو قال لك مثلا رجل واحد مشلول، واحد مشلول ستة عجوزة، تمام؟ دي نسيبهم ليه؟ نستفاد منهم؟ يقول لك دلت ايه دلت حقهم اللي احنا ايه نموتهم، بيسموهم useless eaters. بياكلهم ومهمش فايدة. فليس كلمة هنا هي useless eaters ده كلمة واحدة؟ لا كلمتين. use يعني ايه؟ ليس وايطر يعني اكل. ماشي اللي هو بياكلوا ما لهمش ايه فايده. فدلوقتي قال لك ايه احنا عشان نزود الاقتصاد بتاعنا ونبقى اقوياء ونوفر ايه نقص. تمام؟ ولذلك فان ما نجده اليوم من خلل في الامن وكثره للشر والفساد والفتن والقتل في العالم الاسلامي بعامه والعالم العربي بخاصه فانما هو نتيجه لضعف العقيده الصحيحه في نفوس الناس او لظهوره لظهور ما يناقضها أو يخالفها من أعمال وأقوال، كما سيأتي بيانه أنها السبب في فتح البركات من السماء والأرض، كما قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ميزات العقيدة الصحيحة واضحة تقوم على البرهان ثابتة وسطية فطرية. ميزات العقيدة الصحيحة: تتميز العقيدة الإسلامية الصحيحة من عقائد الأديان الباطلة والطوائف المبتدعة بمزايا كثيرة تجعلها أحرى بالقبول. منها أنها عقيدة واضحة سهلة بعيدة عن التعقيدات، ليس فيها أشياء غامضة ولا جوانب محتكرة لرجال الدين. ما فيش حاجة عندنا في الدين يقول لك هي خاصة بس بإيه؟ عندي كده مش حاجة اسمها طبقة رجال الدين دي. في عندنا ناس علماء، إنما طبقة رجال الدين اللي هي حاجة يختص بمعرفتها بس ناس طائفة زي كده الكهنة إذا كنيسة العقيدة بتاع اليهود في العصور الوسطى عشان تضطهد الناس يعملوا كده والعلماء يزجلوهم. دي ما عندناش حاجة اسمها طبقة رجال الدين دي. عندنا علماء. وعاوز أي حد عاوز يبقى عالم بإيه؟ بيتعلم، سبيله إن هو يتعلم. إنما هما في أديان كده أو في زي المسيحية إن هي إيه؟ طبقة البابا دي اللي هو خلاص يعني هو زي ما يكون كده من نسل الإله. زي عندهم في الهندوسية زي في الهندوسية كده. ان هما بيقول لك لا يخطئ وما بيعملش ذنوب وتروح تعترف له ويملك مغفرة الذنوب وكده. عندهم كده ان هو يملك مغفرة الذنوب. حاجات هبل. تمام؟ انها عقيده فطريه تلائم الفطره ولا تصدم. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كله بيقول ايه؟ كل مولود يولد على الايه؟ على الفطره. فابواه يهودانه او ينصرانه او ايه؟ او يجلسانه. تمام؟ كل مولود يولد على الفطره السليمه اللي هي ايه؟ انا موجود، يبقى اكيد ما جيتش كده من قبول الصدفه، يبقى اكيد في حد خلقني، ربنا خلقني. دي بالايه؟ بالفطره الصحيحه. تمام؟ أنها عقيدة ثابتة لا تتغير ولا تتطور لتعاقب الأجيال، فلا مجال فيها للزيادة والنقص، ولا تقبل التحريف والتبديل. أما غيرها من العقائد فقد زيد فيها ونقص منها، لأنها كانت تخضع لأهواء الحكام والرهبان. تمام؟ زي اللي حصل كده في المسيحية. أنها تقيم البراهين الساطعة والحجج الباهرة على كل مسألة فيها. قال تعالى: قل فلله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة. أنها عقيدة وسطية لا إفراط فيها ولا تفريط ولا غلو ولا جفاء. مصادر تلقي العقيدة الصحيحة. أيوة دي بقى أهم حاجة. طب منين بقى تتعلم العقيدة؟ منين؟ القرآن والسنة. دي المصدر. تقدم تعريف العقيدة الصحيحة وأهميتها، وهنا ندرس أمرا في غاية الأهمية، ألا وهو من أين نأخذ هذه العقيدة؟ وهو ما يعبر عنه مصادر تلقي العقيدة الصحيحة. في ناس انحرفت في الحياة دي. في ناس مثلا زي الصوفيه بياخدوا الشرائع والعقيده بتاعتهم كده عن طريق المنامات. المنام يقول لك ايه؟ انا نمت في المنام فشفت النبي عليه الصلاه والسلام، قال لي ايه؟ قول لاصحابك هنصلي، هنعمل صلاه بين الايه؟ بين صلاه الظهر وصلاه العصر، هنصليها كل يوم هكذا. يعني دي مش رياضيه ومش كيمياء، مش فاهم الحقيقه، مش فاهم الحقيقه بايه، مش فاهم الحقيقه. هو بيزعم كده، هو اصلا كده حالا يعتبر تحريف في الدين. طب انت، طب ازاي طب هل النبي عليه الصلاه والسلام لو كانت الصلاه دي فعلا مهمه، طب ليه النبي عليه الصلاه والسلام ما كانش بيعملها؟ طب هل هو كتم حاجه من الوحي؟ واخد بالك؟ وقالوا مجربا. فلذلك الشطط والحاجات دي كلها، شطحات الصوفيه دي جت من ايه؟ من هنا. ان هم لم يعتبروا بس ان القران والسنه هو مصدر الايه؟ العقيده. لا، ده هم حرفوا باهوائهم. لو خد بالك زي ايه؟ زي كده ذكر ورا اللي هي خلاها يعني عرضه لاهواء الحكام واهواء الايه؟ الرهبان. تمام؟ فدي ما عندناش في الدين. عندنا اي العقيده هي مصدرها ثابت لا يتغير، هو القران والايه؟ السنه. تمام؟ وهي ما يعبر عنه مصادر تلقي العقيده الصحيحه. فما هذه المصادر وما الدليل عليها؟ قبل ان نذكر هذه المصادر والادله عليها، نؤكد على حقيقه شرعيه قطعيه، وهي ان العقيده الصحيحه عقيده التوحيد، عقيده فطريه، بمعنى ان الاصل في بني ادم كلهم هذه العقيده، وأن الإنسان منذ خلقه الله وأوجده على الأرض فإن في نفسه هذه العقيدة من معرفة الله جل وعلا وتوحيده والفزع إليه وقت الشدة ومحبته، وأنه مؤهل لقبول الحق واختياره. وقد دل على هذه العقيدة الحقيقة العديد من الأدلة منه. دي يلخصها لك كتاب جميل جدا موجود على النت اسمه شموع النهار. شموع النهار. دي في الدليل ده اللي هو الدليل على إيه؟ الإيمان بوجود الله. دي كتاب جميل جدا نزله وقرأ. شموع النهار للدكتور اسمه عبد الله العجيبي. دي سعودي. دي كتاب ما شاء الله في الآخر. لكن العقيدة دي حاجة فطرية. في ناس من علماء النفس، ناس أصلا غير مسلمين، من الدراسات النفسية وكده يعني توصلوا إن العقيدة دي هارد وايرد في الإنسان. شفت الواير اللي بيبقى في السلوك اللي بتبقى في الجهاز؟ تبقى موجوده في اصلا في داخل الجهاز ده. فقال لك ان العقيده ديت شيء اصلا مغروس في ايه؟ في طبيعه الانسان. العقيده السليمه. تمام؟ اللي هي الايمان بوجود الله. دي كتاب رائع جدا ان شاء الله. تمام؟ نكمل ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. كمل انت. شكرا شكرا. وعليكم السلام ورحمه الله. يا محمد، كنت عاوز انزل لك شويه كتب. هيسبب لك مشاكل يعني عندكم في المدرسه وكده؟ خلاص مش مشكله. تعمل بكره ان شاء الله.